بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم توبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المامونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معنى ما روى. كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل عنه العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوى له مرسله وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله. يعني قد يكون الطريق الآخر يبين علة الحديث، ليس من الضرورة أن تكون تعدد الطرق مقوية للحديث، فقد تتعدد الطرق تكون هذا دلالة على ضعف الحديث. فمن ذلك حديث عبد المعافري، قرن عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسناد المرء ترك ما لا يعنيه. قال الترمذي في جامعه: وهذا حديث حسن صحيح. مع أن قرة عبد الرحمن المعافري مختلف فيه، الصواب فيه أنه سيء الحفظ، قد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ، ولكن هذا لا يهم، ليس هو الحديث عنه. الحديث أن هذا الحديث رواه جمع من الحفاظ، منهم مالك وعقيل بن خالد وجماعة من أصحاب الزهري، فذكروه عن الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اختاره أكثر الحفاظ، هو الصواب أن هذا الخبر لا يصح إلا مرسلا. تعرفنا على علة من الطرق الأخرى، كذلك حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير يمس ماء، ظاهر إسناد الصحة، والصححة جمع من المتأخرين، منهم ابن عبد البر والبيهقي وابن حزم، ويكاد يتفق المعاصرون على تصحيحه، مع أن ابن عبد الهادي في المحرر حكى عن غير الإجماع على ضعف عند الأول، هذا الإجماع الصحيح، فقد ضعف هذا الخبر البخاري وأحمد أو أحمد والبخاري ومسلم في كتاب التمييز وأكابر الحفاظ. والعلة في هذا الحديث واضحة كما بينها الترمذي أيضا في جامعه، فحين تعزل هذا الخبر على الحديث الأخرى تصحح لقوة رجاله، وحين تجمع طرق الحديث يتبين لك أنه معلول. وهذا من أعظم الفروق التي أذكرها لكم بين المتقدمين وبين المتأخرين، وأنه لا يجوز الاعتماد على ظواهر الأسانيد، ولا يجب التدقيق في العلة، ومتى ما رأيت حديثا ظاهر إسناد الصحة لم يجوز الحكم به ما لم تنظر في كلام أهل العلل، فقد يكون ظاهره الصحة ومعلول. قبل قليل تحدثنا عن حديث شعيب بن أبي حمزة عن المنكدر عن جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من ماسة النار، هذا روى أبو داود ظاهر إسناده الصحة ولكنه معلول، وعليه عول من يقول بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وهذا خبر معلول كما بيّن علة أبو داود في سننه، وكما بيّن علة أبو حاتم في العلل، كما بيّن علة ابن حبان مع تساهل ابن حبان إلا أن حين أورد في الصحيح بيّن علته، وأن هذا الخبر مختصر وقد غلط فيه شعيب بن أبي حمزة. وأصل الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شيء ولم يتوضأ، ففهمه شعيب على هذا الفهم قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. إذا لا نحكم على ظواهر الأسانيد، لا بد أن ننظر في العلل، فقد يكون الحديث ظاهره الصحة وهو منكر. نعم. قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن مغيب يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحد من حيث لو سمي أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه، ويحتمل مثل ذلك مثل هذا. نقوي مرسل جاء من وجه آخر، أما إذا لم يأتي من وجه آخر فأنا أصححه، كي يأتي الحديث تارة مرسلا وتارة موصولا، فهذا يعل هذا، فلا نقول هذا يتقوى بهذا، هذا لا أصل له. فحين يأتي المرسل من وجه صحيح ثم يأتي الموصول من وجه آخر في ضعف في لين ويتقوى الصحابي، هذا يتقوى بهذا، وهذا قليل عند الأوائل، إنما اعتمده كثير من الأواخر، أما عند الأوائل فكانوا مقلين من هذا جدا. ويمكن أن يكون إذا غلط إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه، ويحتمل مثل هذا إذا هذا في من يوافقه بعض أصحاب الفقهاء. قال فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله لأمور أحدهما أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. تقدم عندنا بعض الشروط في قبل المرسل، ما هي؟ لا يقبل مرسول، لأن ما يريد الأحكام يقبل ما يقبل، لكن ذكرنا الشروط في القبول، يكون معلوم الواسطة لا يروي عن ثقة، يكون ما إذا علمنا الواسطة انتهى الإشكال، لا يروي إلا عن ثقة. نعم، يعني ما ثبت أن يروي عن ضعفة مثلا، نعم، احتمال أن يكون الساقط هذا ضعيفا، طيب، نعم، لا يكون معروف أيضا بالرواية عن الضعفة المجاهيل، إذا كان معروف بالرواية عن الضعفة أو عن المجاهيل فإن هذا دليل على أنه أو احتمال وجود أنه الواصل أنه انقطع. ثالث، نعم، يكون من طبقة كبار التابعين. إذا تحدثنا على حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ومسلم يقيم بين أظهر المشركين، وأن أكبر الأكابر الحفاظ يعلونه بالإرسال، منهم البخاري ومنهم أبو حاتم ومنهم الترمذي ومنهم أبو داود في سنن أيضا ومنهم الدارقطني وأكابر الحفاظ، نستطيع أن نقول هذا شيء باتفاق من الأوائل على إعلان بالإرسال، لكن أضفنا إلى ذلك أن قيس بن أبي حازم مخضرم قيس بن حازم خضرم قيل له إدراك لجميع العشرة المبشرين بالجنة. فهذا مرسل قوي، فهذا مرسل قوي. نعم ليس هو بمنزلة مراسيل سعيد بن سيب، لكنه مرسل قوي، لأن من كان له هذا الإدراك كان مخضربا وروى إرسالا حديثا مرسلا كان لقوي قوة عمن جاء متأخرا كصغار هؤلاء. وتقدم عندنا أيضا الإرسال لازم يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليكون في المنقطع كبره من النخعي مثلا عن عبد الله بن مسعود، هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه إما أنه يروي بواسطة الثقات كأبي عبيدة بن عبد الله، هذا صحيح لأنه يروي بواسطة الثقات. والآخر كثرة الإحالة في الأخيار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف ما يقبل منه عنه. انت أكل والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف ما يقبل عنه. انتهى كلامه. ومضمون كلام الشافعي وهو كلام حسن جدا، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منها في نفس المرسل، وهي ثلاثة: أن لا يعرف له رواية عن من غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح. ثانيها أن لا يكون في ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله. ثالثها أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يرون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته. وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة. إلى كم ينقسم التابعون؟ صبيح، إلى كم ينقسم التابعون؟ صغار وكبار مثلا، ومقصود بالكبار هنا يعني في السن، إلى كم ينقسم الطبيعي؟ كم ينقسمون؟ أربعة ثلاثة وراء كون كنهم نعم طيب قد تكون تدرى مخضرمون كبار متوسطون والصغار، مخضرمون اعتبرناه من التابعين وليكن من الكبار، يعني أصاب ثلاثة يعني لأن مخضرمين حد من كبار التابعين. ذكر لنا خمسة من كبار التابعين: قيس بن أبي حازم، سعيد المسيب، الحسن البصري، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عروة بن الزبير. الله عروة ممكن، لكن هو ولد عروة في أول خلافة عثمان، أو تتبي من هو قبله كعبد الله بن بريدة مثلا، ولد قبله بكثير. خمسة من أوساطهم، نحن خمسة من أوساطهم. أوساط التابعين. إيه نعم. من وكل من ولد بعد 25؟ قتادة. وين قتادة؟ قتادة من صغارهم. قتادة ولد سنة 60. تابع عروة بن الزبير واحد منهم. عروة. علي بن طلحة. لا متأخر. طيب أبو إسحاق السبيعي ليس منهم؟ نعم، لأنه ولد سنة 32. الزهري، وإن كان الزهري محتمل، متى ولد الزهري؟ أول أسألك ليش قلت الزهري؟ ما أنت تعرف هذا إلا متى ولد؟ متى ولد الزهري؟ ما تولد الزهري؟ 60. لا مو بالستين. سنة 50 ولد الزهري، سنة 50. طيب بقي اثنان الوسطى. نعم يحيى بن كثير صحيح. طيب متى ولد يحيى بن كثير؟ 30. أبو سلمة بن الرحمن بن عوف، هذا من الأوساط. إن كان بعض قد يعدون الكبار لكن لا بأس منه. طيب من الصغار، صغار التابعين، من الصغار التابعين. طيب صغار التابعين احنا نتكلم عن الأعمار الآن، قد يكون الصغير هو الكبير من حيث الضبط والحفظ والجلال والقدر. نعم شعبة من أدرك من الصحابة؟ متى ولد شعبة حتى نعرف وتابع الصغير تابعي؟ تقول شعبة متى ولد؟ 80. لقي من الصحابة؟ أبو حنيفة متى ولد؟ أبو حنيفة متى ولد؟ 80. أدرك أحد من الصحابة؟ لا. طيب كيف نثبت بأنه تابعي؟ التابعي بماذا يثبت؟ عرف التابعي ومن لقي الصحابي ومن لقي الصحابي. جيد. من لقي الصحابي؟ طيب شعبة من لقي من لقي من من الصحابة؟ لا ما لقي أحدا. شعبة ما لقي أحدا. بالمعاصرة باللقي؟ نعم التابعي. إلا باللقي لازم مع المعاصرة ما يكتفى فيها. كان عند كل هؤلاء الود كلهم من التابعي. لا أبد من اللقي حتى يكون صحابية عند لقية. لا احنا نشر طيب يكون له رواية. نعم. شعبة لا شعبة لا شعبة ليس بتابعي. شعبة ليس بتابعي ليس له رواية عن أحد من الصحابة. محمد بن سيرين. لكن محمد بن سيرين متى ولد؟ سنة 24. احنا من أوساطهم. احنا نريد الصغار ما نريد الأوساط ولا نريد الكبار. احنا نريد الصغار. مالك. نعم مالك. مالك له رواية عن أحد من الصحابة. مالك متى ولد؟ 93. وآخر واحد من الصحابة كم مات؟ قصة 110. ما له إدراك وليس له رواية عن أحد من الصحابة أصلا. ويروي عن نافع عن ابن عمر. نعم قتادة صحيح. واحد قتادة ولد سنة 60 وله رواية عن جمع من الصحابة. نعم شعبة. شعبة روى عن من؟ طيب الأخوة كل يقول شعبة يقول غلط. كنت تحد لي شعبة. نعم سبحان الله. قتادة ولد سنة 60 شعبة ولد سنة 80. الأعمش اللي ولد مع ذلك الأعمش لم يثبت له سماع. لم يثبت للأعمش سماع عن أحد الصحابة فذلك ما يدخل في أوساطهم. الأعمش لا يثبت له سماع عن أحد الصحابة. نعم رغم أن النخعي سمع عمن من الصحابة. نعم له يروي عن مسعود بواسطة. وأيضا لو كان سمع قد سمع من مسعود عدنا في أوساطهم ما عدنا في صغارهم. لأن ابن مسعود متى توفي؟ سنة 32. ومن سمع من ابن مسعود وقد توفي سنة 32 يقينا سيكون من كبارهم أو من أوساطهم. ونحن نريد الصغار ما نريد الكبار. وكيل. نعم وكيل. تأخرت. نعم ألا من أسلم مالك. مالك هو تابعي. غلطنا الأخ. نعم عمرو دينار له رواية عن ابن عمر. يعني قد يكون من الأوساط ليس من الربيع. نعم الربيع. من هو الربيع؟ الخيتم. سمع عن ابن مسعود. طيب يا أخي سمع مسعود هذا كعلقمة وغرطه طبقة هذه تعتبر إلا من تكون من الكبار فيه من الأوساط. نحن نريد صغار التابعين ما نريد كبارهم. أخذنا الكبار الآن أخذنا خمسة من الكبار وأخذنا خمسة من أوساطهم. نريد خمسة من الصغار الذين أدركوا أواخر الصحابة. طيب ثابت بناني من الصغار ولا الكبار؟ من الصغار. حميد الطويل من الصغار ولا الكبار أو من الأوساط؟ من الصغار. نعم عمار بن دينار. عمرو قصدك ما في عمار. عمرو وفي عبد الله بن دينار. نعم المنكدر. نعم صحيح. كل من ولد بعد الخمسينات تعدونهم هكذا. مع أنك تركتم الزهري. مع أن الزهري أخرناه قبل قليل في ذاك قلنا نعده في الأواخر. نعم نعم نعم. ما فقيل ولد سنة 24 ما ثبت شيء في ولادته. ما ثبت شيء في واضح في ولادته لكنه يبدو من الأوساط. هو لو رواية عن عمر لكن لم يسمع من عمر. لم يسمع من عمر. هو سمع من أبي هريرة والإسناد الصحيح عند مالك في الموطأ في تكبيرة العيدين. هذا عند مالك في الموطأ. نعم قف على هذا تأخرنا. نعم.